سلام على الأبدي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع هذه المقدمة الماتعة لكتاب سنن ابن مالك، وما زلنا مع باب الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. هو علي بن محمد بن حصيب فيه نوع خطأ، وهو يهم حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، انفرد بإخراج الحديث له ابن ماجه، وهذا الانفراد يدل يعني يدل على ضعف الرجل، ولكن الحق أنه لا ينزل عن درجة الحسن. قال: حدثنا وكيع. وكيع التنين، وكيع بن جراح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة، ثبت، عابد، زاهد، تقي، نقي، قدمه بعض العلماء على سفيان الثوري، وكان من الفحول، كان إذا نزل مكة انفضت مجالس مكة إلا من مجلس وكيع بن جراح، قدمه بعضهم على الثوري كما قلنا، وبعضهم قدمهم أيضا على ابن ماتي. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وقدمه على الثوري، والثوري من طبقة شيوخه. قال وكيع: حدثنا حماد ابن نجيح. حماد ابن نجيح الإسكاف السدوسي أبو عبد الله البصري، صدوق، روى له ابن ماجه وروى له أيضا النسائي والبخاري تعليقا، روى له تعليقا البخاري، والحق أنه أيضا حديث لا ينزل عن درجة الحسن. قال وكيع: وكان ثقة. وهذا توثيق من وكيع، يعني إن قلنا بأن وكيع كان من ثقات الأدباء فقد وثق حماد، ففي الحالتين حديثه بفضل الله يحتج به. عن أبي عمران الجوني، عن أبي عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب الأزدي من الثقات الأثبات. عن جندب أو جندب، عن جندب أو جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبد الله له صحبة وهو من الأخيار رضي الله عنه وأرضاه، كفى أنه في ضمن الذين قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني فتيان ناهزوا الحلو، ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هذا الحديث على شكل الحديث الذي قبله للمسألة الرئيسة في هذا الباب، ألا وهي زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وهو يبين أنه فتيان، وهذه سواعد الأمة في الشباب، في القبض النابض بهذه الأمة، والاهتمام بهم هو الاهتمام يعني الذي لابد أن نوليه عناية، لأن الشاب إذا كان قد خرج شابا فتيا مستقيما مستويا عالما صاحب فكر سديد، فإن الانتفاع به يكون عظيما. فقال: ونحن فتيان حزاورة نهزنا الحلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهنا تعلم الإيمان هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، وقال: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله، أقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الأحد. هذا تعلم الإيمان، يعلم كيف يدخل في الإيمان، كيف يدخل دائرة الإسلام، أركان الإيمان بأصول الإيمان سواء القولية أو القلبية. فقال: تعلمنا الإيمان. فإذا قال تعلمنا الإيمان وانفرد الإيمان بالذكر، إذن دخل تحته الإسلام. فإذا سألك سائل: كيف أتعلم الإيمان؟ قلنا: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتعلم أن من الإيمان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتعلم أيضا أن من الإيمان الحب، حب الله جل في علاه، وحب رسوله، وحب السنة، والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل واليقين. تعلم الإيمان بالأركان الست، بأن تقول: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تعلم الإيمان، أن تتعلم أن المؤمن يدخل تحته المسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، والمسلم لا يكون مسلما إلا بأصل الإيمان وهو تصديق القلب، والمؤمن يكون مؤمنا مسلما لأنه قد حوى كل أركان الإسلام مع كل أركان الإيمان. هذا بالنسبة لقولهم: فتعلمنا الإيمان، أي تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن يدخل المرء في الإيمان، بأن يشهد الشهادتين وأيضا يأتي بأركان الإسلام والإيمان. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذه سنة كونية، ولذلك الله جل في علاه ما أنزل الأحكام على نبيه وهو في مكة ردحا من الزمن، ما أنزل الأحكام في الأمر والنهي والتحذير وأيضا استنهاض الهمم للنفقة وغير ذلك إلا بعد الرحيل بعد الهجرة إلى المدينة بعدما تمكن الإيمان من القلوب ودعمت بشاشة الإيمان القلب، فإن الله تعالى أنزل عليهم الأحكام تباعا تدريجيا، وهذه من حكمة الباري سبحانه جل في علاه. فقال قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وهذا هو الشاهد كما بينا أن الحديث على شاكلة الحديث الذي قبله وهو الكلام على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فازداد الإيمان بتعلم القرآن بعدما دخل الإيمان في القلب. أولا القرآن لغة اختلف العلماء هل هو مهموز أم لا. جماهير أهل اللغة يقولون القرآن مهموز، والشافعي يقرأه بغير همز، يقول القرآن فهو لا يهمزه. والشافعي يعني كان إماما في اللغة كما هو إمام في الأصول وإمام في الفقه وإمام في الحديث، وقال الشافعي والقرآن هو علم هو علم على كتاب الله، القرآن هو علم على كتاب الله، وهو مشتق كما قال علماؤنا مشتق من قرنت الشيء بالشيء أي ضممت أحدهما إلى الآخر، فسمي القرآن قرآنا لاقتران صوره وآياته وحروفه، ومنه أيضا يقال للجمع بين الحج والعمرة قران، فهنا قرنت الشيء إلى الشيء يسمى قرآن، يسمى القرآن مشتق من ذلك من قرنت الشيء إلى الشيء ضممته، ولذلك سمي القرآن قرآنا أو القرآن قرآنا لاقتران صوره وآياته وحروفه. وقد ذهب جمهور الذين يقولون بأنه غير مهموز كقول الشافعي إلى أنه مأخوذ أيضا من القرائن، قالوا هو مأخوذ من القرائن والدلالة، ولأن الآيات يصدق بعضها بعضا ويشابه بعضها بعضا، فتكون الآية بمثابة القرينة للآية الأخرى تصدقها، وأيضا تأتي بمثل الحكم الذي أتت به الآية الأخرى أو بتصديق الخبر الذي جاءت به الآية الأخرى. فإذا هو أيضا إما مأخوذ من قرأت شيء إلى شيء أو مأخوذ من القرائن، وذلك أن الآيات يصدق بعضها بعضا. وأما الجماهير الذين قالوا بأنه مهموز قرآن فهؤلاء قالوا قرآن مأخوذ من القراءة، هو مصدر من القراءة، تقول قرأت الكتاب قراءة وقرأت الكتاب قرآنا، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم كما قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فهذا بالنسبة لتعريف القرآن لغة. وفي النهاية لابد أن تعي وتعلم إذا قلت القرآن فهو علم على كتاب الله جل في علاه. وأما القرآن في الاصطلاح هو كلام الله سبحانه جل في علاه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله أضاف الكلام لله جل في علاه، والمضاف لا نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، فإضافة الأعيان لله جل في علاه هي أعيان مستقلة أضيفت إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، وهنا أضيفت إلى الله جل في علاه لزيادة العناية لزيادة التشريف على أن لها منزلة عند الله جل في علاه، كقول الله جل في علاه ناقة الله وسقياها، هي أضيفت إلى الله جل في علاه للآية العظيمة لأنها دلالة تدل دلالة عظيمة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، فلقد استخر فأخرجت هذه الناقة وكانت آية، قد طلبوا من نبيهم الآية، فلما طلبوا من نبيهم الآية ثمود لما طلبوا الآية فجاءهم نبيهم بهذه الآية العظيمة وقد رأوها عيانا، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، لذلك أضافها إليه لأنها من يعني من الأدلة الباهرة القاهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وأيضا عيسى الله جعل عيسى ذكر الله جعل أطلق عليه أنه روح الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو روح من الله جل في علاه، يعني روح مبتدأت الخلق من الله جل في علاه كما قال الله جعل سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، يعني مبتدأ منه، فهنا مضافة إلى الله جعل إضافة التشريف. عيسى روح الله يعني روح خلقها الله فالإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق سبحانه وتعالى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، عبد الله مخلوق لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الإضافة إضافة الأعيان، إضافة مخلوق للخالق. أما قولنا هو كلام الله، هذه إضافة معنى ليست إضافة عين، ليست عين مستقلة، لا يقال محمد مشى والكلام بجانبه، فالكلام معنى من المعاني، وإضافة المعاني لله جل في علاه هي إضافة صفة للموصوف. إذن يتصف الله بالكلام؟ نعم يتصف الله بالكلام، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة دون أهل البدعة والضلالة. يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. فهذا كله والنداء بحرف وصوت، وكما في الحديث، حديث الذي رحل من أجله جابر إلى عبد الله بن أنيس ويسأله عن هذا الحديث، قال نعم أن يحشر الله الخلائق، يحشر الله العباد يوم القيامة، فحفاة أو قال حفاة عراة غرلا، قال عراة غرلا بهما، ما ليس معهم شيء. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يناديهم وإذ نادى ربك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا. فالله يتكلم، نعم ثبت الله على الكلام بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. إذن الإضافة إضافة إضافة معنى، هو كلام الله المنزل، المنزل دلالة واضحة جدا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأخذه مباشرة ولكن أخذه بواسطة، نعم سمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل في علاه العليم الجليل، ثم نزل به إلى هذا الرسول الأمين بلسان عربي مبين. فالمنزل فيها دلالة على علو الله جل في علاه، وأن جبريل هو الذي كان الواسطة بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم، يعني هذا الناقل أضيف إليه لأنه الذي نقله، إنه لقول رسول كريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسول الله ختم النبيين وأفضل الخلق قدرا عند الله جل وعلا. المنقول إلينا بالتواتر هذا قيد أيضا يخرج ما كانت من القراءات الشاذة، كقول ابن مسعود مثلا في قراءته في كفارة فكفارته إطعام 10 مساكين، كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، قال 3 أيام متتابعات. هذه قراءة شاذة لم تأتي متواترة، وإذا لم تأتي متواترة فلا تكون قرآنا، فلا صح أن نقول قرآنا. فهذه وأيضا في قراءة يعني قراءة عائشة لما قالت في الصلوات حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، هذه تعتبر قراءة تفسيرية إن لم يكن يعني من قال بأنها متواترة. هذا المقصود بأن القراءة الشاذة لا تكون قرآنا، القراءة الشاذة لا تكون قرآنا، وهذا قيد. فالقيد الذي يبين لنا أنه القرآن لابد أن يكون قد نقل إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، وهذا أيضا قيد يخرج الحديث النبوي ويخرج الحديث القدسي، فهو غير متعبد بتلاوته. الشيء الوحيد الذي نتعبد بتلاوته هو كتاب الله جل وعلا، هو القرآن الذي قد تكلم الله به سبحانه جل في علاه، وهو إلى الله ينسب لفظا ومعنى، فالله تكلم به لفظا ومعنى. فالمتعبد بتلاوته كما قال السلام اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة من، المتحدى بأقصر سورة من، وهذا هو الإعجاز، إعجاز القرآن. أعجز العرب قاطبة البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثل بعشر سورة بسور منه أو بسورة منه، وأن يأتوا بآية منه. فالله جل في علاه قد تحدى هؤلاء، فقال قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهو المتحدى بأقصى بسورة من، فإن الله جل وعلا قد يعني تحدى البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثل، ولذلك يعني الجميع وقفوا أمام هذا الإعجاز العظيم عاجزين لا يستطيعون شيئا حتى أن الفصحاء والبلغاء منهم أقروا في أنفسهم أنه ليس بكلام البشر بحال من الأحوال، كما قال المغيرة بن شعبة، وهو كما قال الوليد بن المغيرة عندما قال: والله هذا ليس بشعر ولا ناس قد علمنا الشعر ولا بكلام الجن، وإن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وتكلم بالكلام العظيم الذي تأثر به بالقرآن. فجاء هذا البئيس التعيس فرعون هذه الأمة، جاءه أبو جهل قال: قد جمع قومك لك الأموال لتقول لنا في محمد صلى الله عليه وسلم قولا. فقال بعد ذلك عندما قال الله تعالى واصفا لنا أنه باع بعدما أقيمت عليه الحجة وعلم أن هذا ليس من كلام البشر ولا من كلام الجن ولا من الشعر ولا من الكهانة، بل هو من كلام رب البرية سبحانه وتعالى في علاه، لكنه آثر الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية. فقال الله تعالى مهددا إياه: ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا هذا هو كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا يصف قرآنه العظيم أنه قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية، الحق أن من هنا للجنس، فكل القرآن شفاء، وكل القرآن يمكن أن يلقي المرء نفسه به، وكل القرآن شفاء، شفاء معنوي شفاء حسي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا ما دل الدليل على التخصيص في أمور معينة من التعوذ بالمعوذات في الحسد وفي غيره، ورقية بالفاتحة عندما قال الإنسان وما يدرك أنها يعني رقية، يعني بعضهم يقول هذه دلالة على أن من هنا للتبعيض، لأن الإنسان قال وما أدراك بأن الفاتحة رقية. والحق أن القرآن، كل القرآن شفاء، شفاء للقلوب على الأقل، إذا قلنا من هنا أنها لجنس القرآن أنها شفاء للقلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعل القرآن ربيع قلبي، اجعل القرآن كل القرآن، فكل القرآن كذلك، لأنه كله من لأن القرآن كله من الله جل في علاه. لذلك لابد أن يتأدب المرء مع هذا القرآن، فمن رام أن يزداد إيمانه فعليه بكتاب الله جل في علاه، وعليه بكثرة تلاوة كتاب الله، فإن كثرة تلاوة القرآن تعمق حب الله في العبد في قلب المؤمن، وهذا يزيده إيمانا على إيمان، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. ولا بد المرء أن يتأدب ويأخذ بأداب القرآن. وأنا أحيل المستمع وأحيل الإخوة طلبة العلم على كتاب التبيان للإمام النووي، فهو من أنفس ما كتب في ذلك، ولكن بإيجاز من الأداب ألا يمس المصحف أحد ولا يقرأ القرآن إلا على طهر، وإن لم يستطع إلا أن يكون يعني مشتاقا لقراءة القرآن وليس على طهر، فله أن يقرأ لكن لا يمس القرآن، لأن الحديث الذي أغنت شهرته عن البحث في إسناده كما قال ابن عبد البر قال أن السنة فيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. عندنا الأدب العظيم مع القرآن أنه يقرأ ليس هزا كهز الشعر، بل يقرأ بالتدبر، فالأولى ألا يختمه المرء إلا في شهر، وإن وجد بنفسه قوة ففي نصف شهر، حتى في أسبوع إلى ثلاثة أيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما عقل القرآن من ختمه في أقل من ثلاثة. لكن الأولى للمرء أن يكرر ويكرر ويكرر حتى يستطيع أن يتدبر الآيات، لأن المقصود الأسمى من القراءة ليس الأجر فقط، بل المقصود الأسمى التدبر في المعاني والغوص، حتى يبحث عن مراد الله جل في علاه. آمنت بالله بما جاء الله على مراد الله، قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. إذن الأصل أن يتدبر القرآن، ولذلك فإن المرء الذي فتح الله عليه أن يعلم عن الله جل وعلا مراد الله جل وعلا فهو من النجباء، من الحكماء، من النبلاء، من العلماء. ومن الأدب أيضا عدم هجران القرآن، لما قال الله جل وعلا مشتكيا عن أمته وقال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالقرآن، هجران القرآن على ثلاث أنواع أو على أربعة أنواع. هجران القرآن المشهور بين الناس هو هجران القراءة فقط، هو هذا المشهور بين الناس، ونعم هذا هجران، وهذا جفاء، وهذا بعد عن الله جل في علاه. البيت المرء الذي ليس في صدر شيء من القرآن كالبيت الخرب، كما ورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مرفوعا. فالرجل الذي لا يحفظ شيء من القرآن يعني هو يعني حقا كالموات، كالبيت الخرب، فعلي بالقرآن، فوجاء القرآن فيه ما فيه من الجفاء في القلب، وفيه ما فيه من القساوة في القلب، وفيه ما فيه من إغلاق الفهم، وفيه ما فيه من البعد عن الله جل في علاه، وعدم تحقيق العبادة الحق لله جل في علاه. وأيضا من ولذلك وسلم حث الأمة على قراءة القرآن، قراءة القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري، فقرأ حتى بلغ الى قول الله جل وعلا في سورة النساء، فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فيوم اذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. قال فرأى فنظرت الى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان. الغرض المقصود القراءة، قراءة القرآن، وهذا يعني عدم هجران القرآن بالقراءة، وأيضا السماع كما أوردنا هذا الحديث العظيم، فالهجران أيضا هجران سماع وهجران السماع، أول هجران القراءة والهجران الثاني هجران السماع، والإنسان بالسماع يتدبر أكثر، والسماع يمكن أن يدخل من الأذن إلى القلب سريعا، فهجران السماع ضياع، فلا بد المرء أن يكون له قسط، أن يكون له قسط من السماع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول ابن مسعود اقرأ، أقال أقرأ عليك أنزل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ودون أن يدري وهو يقرأ القرآن، قال هذا رجل أوتي مزمار من مزامير داود، فقال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقفه قراءة القرآن. ولما مر علينا على ابن مسعود كما ومع أبو بكر ومع عمر، فمر على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن، قال أقرأ، قال رتل ابن أم عبد، ثم قال سل سل تعطى سل تعطى، من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. وهذا كلام جيد جدا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الكلام على الهجران يطول، فهجران القراءة، هجران السماع، أيضا هجران الاستشفاء، هجران الاستشفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدريك أنها رقي على الفاتحة، فهذا أيضا نوع هجران للقرآن. وهناك هجران آخر وهو الهجران الذي يستوجب عقاب الله جل وعلا، وهو هجران التحاكم إلى كتاب الله جل في علاه، هجران الحكم بالله جل بما أنزل الله جل في علاه، وقال الله جل من يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأول ما يضيع من عرى الإسلام هو الحكم بما أنزل الله جل في علاه، التحاكم إلى كتاب الله جل في علاه، فإن الله جعل علامة المنافقين أنهم إذا دعوا إلى كتاب الله جل في علاه يحيدون عن ذلك، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون. فالغرض المقصود هجران التحاكم للقرآن فيه ما فيه كما قلنا من الزيغ والضلال. قال فتعلمنا القرآن، وتعلم القرآن كما أنيطت الخيرية بتعلم القرآن، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال تعلمنا، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية ليست خيرية منوطة بأن يتعلم الترويد وغير الترويد، لا، ليس لهم، ليس هذا بالجيد الذي نقول بأنه ظاهر الحديث فقط، لا، تعلم خيركم من تعلم القرآن أناط الخيرية الجمعاء، أناط كلية الخيرية بتعلم القرآن. والمعنى هنا كما قال علماؤنا يحفظ حروفه ويعمل بحدوده ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، هذا حقا الذي أنيط به الخيرية، هو الذي يتعلم أحكامه ويبحث عن مراد الله جل وعلا فيه، يتفقه في الكتاب، يتفقه في الكتاب، وأعلم الناس من كان عالما بكلام الله جل في علاه، كما قال الله جل وعلا أولئك، قال الله جل في علاه يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته كما قال ابن عباس يحفظون حروفه ويقومون بحدوده، هم يقومون به أناء الليل وأطراف النهار، ويحكمونهم في أنفسهم وفي أهليهم وفي الناس جمعاء، كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قدرت أنه حفظ البقرة في 10 سنوات، يحفظ الآية الآية يعمل بها ويطبقها على نفسه وعلى أهله، ثم بعد ذلك يتدبرها ويتولى شؤونه بالتحاكم إليها حتى بلغ إلى 10 سنوات ليحفظ سورة البقرة. فهنا تعلمنا القرآن، هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني تعلم أحكام القرآن، تعلم التجويد، والتجويد ينزل فرع من الأصل، وتعلم كيفية التلاوة وحسن التلاوة، وتعلم أيضا كيفية الأدب مع القرآن، والأدب مع شيخ القرآن، والأدب مع أحكام القرآن، وأيضا تعلم كيف يتعبد لله جل في علاه بهذا الكتاب العظيم بتطبيق أحكامه، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. هذا هو الشاهد على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا لأهل البدعة والضلالة الذين قال منهم من ما الذين قالوا بأنه لا يزيد ولا ينقص هو شيء واحد، وهذا خطأ بين. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث، هذا الحديث العظيم الذي أيضا ينزل تحت مظلة الكلام على زيادة الإيمان وأيضا نقصان الإيمان. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولها بأن فضل الشباب عندما يدخل الإيمان في قلوبهم، فضل الشباب عندما يدخل الإيمان في قلوبهم، فإن الشباب هم كما قلنا السواعد القلب النابض، السواعد الناهضة التي تعتمد عليها الأمة، ولذلك كانوا شبابا لكنهم كانوا شيوخا وكانوا كبارا عندما نزلوا إلى راية الإيمان وتعلموا الإيمان والقرآن ونشروا ذلك بين الناس. رأيت كم من شاب قد قامت عليه الدنيا بأسرها، رأيت كيف كان أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه لم يبلغ 20 وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عرمه، هذا الجيش الذي قال فيه عمر وعود أبا بكر قال الأنصار والمهاجرون اتفقت كلمتهم كيف تؤمر عليهم أسامة وكيف تمرر هذا الجيش وأنت ترى ما ترى ممن كفر من العرب. قال والذي نفسي بيدي لا أنزلن راية رفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفذن جيش أسامة. قال فكلمني الناس أن تنزل أسامة عن الراية، قال لا والله أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أنزله أنا. ثم بعد ذلك رضي بأن يكون معه عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود الشباب، معاذ بن جبل يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا معلما إلى اليمن وإلى غير اليمن، وهو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر، مات هو ابن الثلاثين، مات وهو ابن الثلاثين. فالشباب وعلي بن أبي طالب كان شابا يافعا وهو يقتل عمرو بن ود من الصناديد من أساطين الكفر، وكان يعني قد نزل مجاهرا بقوته وما هو فيه في غزوة الخندق ويقول يا بنية يا ابن أخي لا أريد قتلك، قال وأنا والله أشتهي قتلك، ويقتله بفضل الله جل في علاه. علي بن أبي طالب كان شابا يافعا وهو ينصر دين الله جل في علاه. الزبير بن العوام كل هؤلاء كانوا شبابا وهم ينصرون دين الله جل. مصعب الذي قد طلق الدنيا ثلاثة، النساء في مكة كنا يعرفنا مصعب من طيب الرائحة التي كانت تفوح منه. مصعب بن عمير ذهب سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان قد باع الدنيا بأسرها وهو ما زال في ريعان شبابه، ولذلك عجب ربكم لشاب ليس له صبر. فالغرض المقصود الشباب لهم من الخير، والأمة تعتمد على الشباب إن استقاموا، الشباب إن استقاموا انتهضت الأمة بمثل هؤلاء الفتية. قال نحن فتيان حزاورة ناهزوا الاحتلال. الثاني فضل العلم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم أمرهم أن يذهبوا إلى أقوامهم فيعلم كل واحد من أهله. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، وفيه أيضا دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأن ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.